أولئك هم الصادقون. قل والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن للإيمان إن كنتم صادقين. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من رقيب عتيد وجاء ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه رب ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال تَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء سورتي الحجرات وقاف. استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.